بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معنا من الأحكام بالأمس السجود على الحجر الأسود، وطلبنا من أحد الإخوان أو من بعض الإخوان التأكد من صحة هذا الأثر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وفى بعض من الإخوة بهذا الشيء، فلنسمع الخلاص. عندك شيء؟ هو هذا صح خلاصة بس ولا ما في خلاص؟ طيب بس حاول. أولا الإشكال ما هو؟ هو رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس رضي شوي. الله تعالى عنهم. السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس. تقرأ في ماذا أنت؟ هذا من كتاب رواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. رواء الغليل. نعم. قال: السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس، نقله الأثرم. قال الشيخ: صحيح. أخرجه الطيارسي في مسنده. قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بن عثمان القرشي من أهل مكة قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت عبد الله بن عباس قبله وسجد عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه. ثم قال عمر: لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. وأخرجه الحاكم من طريق أبي عاصم النبيل قال: حدثنا جعفر بن عبد الله وابن الحكم قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد إليه إلى آخره، إلا أنه قال في آخره: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. وكذا أخرجه الدارمي. قال: أخبرنا أبو عاصم عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: فذكره. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وفيه نظر، لأن قوله في جعفر بن عبد الله وابن الحكم وهو ثقة لم يسلم له، فقد صرح الدارمي في روايته أنه ابن عثمان، ولذلك تعقبه الحافظ في التلخيص بقوله: ووهم في قوله إن جعفر بن عبد الله وابن الحكم، فقد نص العقيلي على أنه غيره، وقال في هذا في حديثه وهم واضطراب. قلت: أخرجه العقيلي في الضعفاء من طريق بشر بن السري قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان الحميدي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ثم سجد عليه. وقال: رواه أبو عاصم وأبو داود والطيالسي عن جعفر، فقال عن ابن عباس عن عمر مرفوعا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه. حديث ابن جريج أو لا؟ قلت: ومما يؤيد أنه موقوف رواية الشافعي إياه من طريق أخرى عن ابن عباس موقوفا، فقال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي جعفر قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء يوم التروية مسبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثلاث مرات. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة عن ابن عيينة عن ابن جريج به. قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبي جعفر، وهو محمد بن علي بن الحسين الباقي رحمه الله. ثم وجدت تصريحه بالتحديث في مصنف عبد الرزاق فصح الإسناد والحمد لله. والطريق الأولى عند العقيلي موقوفا جيدا، وقد تبين من إسناد العقيلي في المرفوع أن جعفر بن عثمان في رواية الطيالسي إنما هو جعفر بن عبد الله بن عثمان، نسبه الطيالسي إلى جده. والحديث أخرجه البيهقي من طريق الطيالسي والحاكم ومن طريق الشافعي عن سعيد وهو ابن سالم القداح المكي، ثم ساق من طريق يحيى بن يمان قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن يكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر. وقال: لم يروه عن سفيان إلا ابن يمان وابن أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. قلت: وابن يمان ضعيف. قال الحافظ: صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير. وذكر له في مجمع الزواهد شاهدا من حديث ابن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه، ثم عاد فقبله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: رواه أبو يعلى بإسنادين، وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه البزار من الطريق الجيد. قلت: ثم رأيته في مسند أبي يعلى من الطريق الأخرى وفيها عمر بن هارون وهو متروك. قلت: فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت مرفوعا وموقوفا، والله أعلم. ولازال الأمر يحتاج إلى تأكد أيضا، لأن عليه علامات الضعف لازالت موجودة، فلا زال البحث بحاجة إلى ازدياد. انتهى بنا الحكم أو الأحكام إلى الرمل، والرمل يتعلق به أحكام أو مباحث أولها ما هو الرمل؟ الرمل هو اصطلاح شرعي في الطواف في طواف القدوم، وهو أن يسارع الطائف في الخطى في المشي مع مسارعة الخطى مع تقارب الخطى، أن يسارع في المشي مع مقاربة الخطى. وأما حكمه فإنه سنة وليس بواجب، ولا يخلو الأمر من مخالف. الأمر الثالث، لمن يكون هذا الرمل ومتى يكون؟ أما لمن يكون فإنه لا يشرع إلا في حق الأفقي، وهو من كان بعيدا من الحرم، من أحرم من الميقات أو أحرم بعيدا كان دون المواقيت ولكنه بعيد من مكة. ومتى يفعل؟ فإنه لا يشرع إلا في طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للمتمتع. ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى كما بينه صريحا حديث جابر، ثم يمشي مشيا عاديا في بقية الأشواط. ولا يشرع إلا في حق الرجال، أما في حق النساء فإن العلماء قد نصوا على أن النساء لا رمل عليهن، كما أنه لا سعي شديد في السعي كما سيأتي. وبقي من المسائل المتعلقة بالرمل هو إذا كان هناك تعارض وتزاحم بين إما أن يرمل الإنسان أو أن يقرب من البيت، لأنه قد تقرر أن القرب من البيت حال الطواف أنه سنة، فهل أنه فضيلة، فهل يقدم في حال التزاحم الرمل بمعنى أنه يبعد عن البيت فيرمل، أو أنه يقرب من البيت بدون رمل لوجود الزحام؟ الصحيح في هذا أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة تقدم على الفضيلة التي متعلقة بمكانها، هذه قاعدة عامة قررها أهل العلم، أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة تقدم على الفضيلة المتعلقة بمكانها. وبهذا تنتهي مباحث الرمل. إذن عرفنا ما هو وما حكمه ولمن يكون ومتى وفي أي طواف، وأنه خاص بطواف القدوم، وفي أي الأشواط يكون، وفي حالة تزاحمه مع القرب من البيت، وأنه خاص بالرجال دون النساء. وأما سببه فإن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة التي قضاها عن عمرة التي لم يكملها بسبب رد المشركين في السنة السابعة، لما جاء ليأتمر قضاء قال المشركون إنه يأتي محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للكفار خلاف اعتقادهم، فأمر الصحابة رضي الله عنهم بأن يرملوا مع الاطباع، وأمرهم في حال الركن في حال ما بين الركنين اليمانيين أن يمشوا مشيا، لأن الكفار لا ينظرون إليهم لأنهم في الجهة الشمالية من الكعبة. ثم إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الأول إبقاء لهم، فلما جاء في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على السنة الأولى، لكنه رمل في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود مرة أخرى كما بينه حديث جابر والأحاديث الأخرى. من الأحكام في هذا الحديث وهو الحكم الرابع قول جابر رضي الله عنه ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. وهذا يتعلق بركعتي الطواف. وركعتي الطواف وركعتا الطواف قد اختلف أهل العلم في حكمه في حكمها على ثلاثة أقوال، بعد أن اتفقوا على أنها مشروعة بعد كل طواف، سواء كان طواف فرض أو طواف نفل. وحينئذ فهذا الاختلاف يبين لنا أنها إذا طاف الإنسان فإن هذه الأقوال موجودة في حق الشخص حينئذ. هذه الأقوال، القول الأول أنها واجبة، سواء كان الطواف فرضا أو نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، قال خذوا عني مناسككم، وفعله الصادر بيانا لوجوب كما مر معنا. والقول الثاني أنه إذا كان الطواف فرضا أي واجبا فإنها تجب، وإن كان نفلا فإنها لا تجب، تبعا للأصل، لأنها تتبع مسببها وهو الطواف. فإن كان الطواف فرضا فهي واجبة، وإن كان ليس الطواف واجبا فليست بواجبة. القول الثالث أنها سنة مطلقة، وهذا أصح الأقوال لعدم الدليل الثابت الدال صراحة على وجوبها. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فإن هذا قد خرج منه أمور كثيرة ليست على سبيل الوجوب لوجود الأدلة الدالة على هذا الأمر، كحديث عروة ابن مضرس وغيره. الأمر الثاني أن محل هذه الركعتين هو أنها تكون بعد الانتهاء من الطواف، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محلها من جهة الزمان، وهذا هو المشروع. فلو أخر فلا بأس في هذا، لكنه خالف ما جاءت به السنة. أما محلها من حيث المكان فقد بين هذا الحديث الذي معنا أنها تفعل خلف المقام، ولكن هل هذا الفعل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الصحيح أنها على سبيل الاستحباب، والدليل أن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد صلوا في أماكن من المسجد بعيدا عن المقام، حتى روي عن عمر رضي الله عنه بسند ثابت أنه صلاها خارج الحرم. الأمر الثالث ما يشرع في القراءة فيهما، يشرع كما جاءت به الأحاديث الثابتة أن يقرأ في السورة في الركعة الأولى سورة الكافرون، والركعة الثانية سورة الإخلاص، لأنهما تضمنتا نوعي التوحيد، توحيد العمل الإرادي والتوحيد القصد الطلبي، إشارة إلى أنه حينما طاف بهذا البيت الذي هو أحجار وجماد إنما طاف به امتثالا لأمر الله جل وعلا، لا لشيء متعلق بهذا البيت، وإنما عظم وطاف به الإنسان لامتثال أمر الله جل وعلا، كما قال النبي عليه السلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله جل وعلا. وبهذا ينتهي ما يتعلق بركعتي الطواف. ثم قال جابر مبينا الحكم الرابع أو الخامس، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ومن هنا فيؤخذ من هذا حكم أنه يشرع بعد أن ينتهي الإنسان من ركعتي الطواف أن يعود إلى الحجر فيستلمه بيده كما مضى، وهذا إذا كان يريد سعيا، يريد سعيا. أما إذا لم يكن مريدا للسعي فإن الاستلام لا يشرع، لأن هذا الحديث إنما هو في من عليه سعي بعد الطواف. وأما إذا طاف الإنسان طوافا نفلا فإنه يصلي الركعتين ثم ينصرف، وحينئذ هذا الاستلام لا يجري عليه من الأحكام كما جرى في الاستلام في سائر الأشواط، بمعنى أنه لا يقبل مع هذا الاستلام، لا يقبل الحجر ولا يسجد عليه على قولنا بصحة الحديث الذي سمعنا. وبهذا ينتهي هذا الحكم. بقي إذن أمور متعلقة بالطواف أشار إليها أهل العلم، وهذه الأمور تتلخص في مسألة وهي شروط صحة الطواف، ولعل بعض هذه الشروط قد مضى معنا في كلامنا. فهذه الشروط أولا هي سبعة أو ستة: أولا أن يكون البيت عن يساره، قد مضى هذا. الثاني أن يكمل سبعة أشواط، هذا ولا ينبغي أن يؤخذ بقول من رأى أنها ستة أشواط استدلالا ببعض الآثار، بل الأحاديث دالة على أنها سبعة. الشرط الثالث أن يتم كل شوط من الحجر إلى الحجر. الرابع أن يطوف بالبيت كله، وقد مضى معنا بيان هذا الشرط. الشرط الخامس النية، والنية تحتاج إلى بعض التفصيل، وهي أنها شرط على الصحيح، لكن هل يشترط نية التعيين أن يعين أن طوافه لعمرة أو أن طوافه لحج، أو أنه ينوي الطواف بناء على أن عليه نسك؟ للعلماء قولان، ولعل الصحيح أنه إذا جاء ليطوف على أنه دخل في عمرة مثلا أو على أنه دخل في حج مثلا فإن هذا كاف، لأن هذه النية نية تبعية، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاستقلال. أما لو أن الإنسان جاء محرما إحراما مطلقا، كما جاء عن علي رضي الله عنه حينما جاء من اليمن فقال: أحرمت بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم أي الأنساك الثلاثة أراد النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ مثل هذا لا بد له من التعيين. الشرط السادس ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة، إلا على ما يتعلق بستر أحد العاتقين فهذا الكلام فيه أمر آخر. ودليل هذا الشرط مع الشرط الذي سيأتي وهو السابع دليل واحد، ولهذا في الشرط السابع هو الطهارة، والطهارة المرادة هنا الطهارة من الأنجاس والطهارة من الأحداث كما في الصلاة. والدليل الذي استدلوا به لهذين الشرطين هو ما رووه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ومن هنا فاختلف أهل العلم في اشتراط هذين الشرطين، قد قوي الخلاف في شرط الطهارة، فالجماهير من أهل العلم على أن الطهارة من الأنجاس والأحداث أنها شرط صحة للطواف، استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بالآيات الآمرة بتطهير البيت للطائفين والآكفين والركع السجود، قالوا: ما دام أن الله أمر بتطهير المكان هذا إشارة إلى وجوب تطهير الثوب، وإشارة إلى إيجاب الطهارة من الحدث، وإن كان هذا الاحتمال واردا إلا أنه يبقى أنه احتمال ضعيف، لأنه لو كان الأمر هكذا لوجب إجراء العلة على عمومها، فيقال يجب على كل من دخل البيت أن يكون طاهرا من الأنجاس وأن يكون طاهرا من الحدث، ولم يوجب هذا أحد من أهل العلم. واستدلوا من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي هذا الحديث الذي معنا أيضا: اغتسلي واستثفري، إلى أن أمرها وأحرمي، لكنه بين أنها لا تطوف بالبيت، كما جاء في حديث آخر حينما قال عن صفية إن لما قالوا له إنها قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: إذن فانفروا. دلت هذه الأحاديث على وجوب الطهارة من الحدث، لكن يبقى الإشكال على أن الطهارة من الأنجاس الدليل لم يقم دليل واضح فيما يتعلق بالطواف، فلو أن إنسانا طاف وفي بدنه نجاسة أو في إزاره أو ردائه فهل يكون طوافه باطلا؟ في هذا على مذهب الجمهور أنه يكون غير صحيح. قد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول الذي ذهب إليه الجمهور، وقال إن حديث الطواف بالبيت صلاة حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال في منسكه وفي فتاويه، قال: لم يرد دليل بسند ضعيف أو صحيح على إيجاب الطهارة من الأحداث والأنجاس، ولو كان واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عاما مع وجود أولئك الخلائق معه، فلو كان واجبا لبينه بيانا شافيا، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه ليس بواجب. لهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من طاف على غير وضوء أو طاف وهو محدث حدثا أكبر أو طاف وهو عليه نجاسة أن طوافه صحيح. وقال: لو صح حديث الطواف بالبيت صلاة فإنه إما أن يجرى على عمومه في جميع الأحوال التي تثبت للصلاة من القيام وتحريم الضحك وتحريم الكلام والركوع والسجود إلى آخر ما يتعلق بصفات الصلاة، وهذا ليس بمشترط في الطواف، فإذن فإدخال هذه الجزئية تحت العموم في نظره تحكم بدون دليل. وكأن شيخ الإسلام تيمية يقول لو صح هذا الحديث لكان معنى أنهما يتفقان على أن جل ما فيهما هو الدعاء، وأن الصلاة في مفهومها اللغوي وهو مفهوم شرعي ولكن ليس في سائر الأحوال أنها تطلق على الدعاء. وعلى كل، فهناك حديث عائشة وهناك حديث صفية وفيهما إشارة قوية إلى إيجاب الطهارة، والله أعلم. فلعل الراجح في هذا المقام هو أن قول الجمهور هو أرجح وأقرب إلى دلالة أو إلى الدلالة الوجوب، وبهذا تنتهي أحكام الطواف. ثم أشار جابر رضي الله عنه إلى أحكام السعي وبين صفته الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأحكام السعي يتعلق بها أمور: أولا صفته منذ ابتدائه إلى انتهائه، وهذه تؤخذ من هذا الحديث وهو واضح، وهو أن الإنسان يبدأ من الصفا ثم يستقبل البيت ويقول ما ورد، ومنه الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم الدعاء الذي ورد في هذا الحديث، ثم يدعو طويلا، ثم يعيد هذا الدعاء، ثم يدعو، ثم يعيد هذا الدعاء مرة ثالثة، ثم يدعو، ثم ينزل من الصفا إلى المروة، وهذا يعتبر شوطا واحدا، وهكذا من المروة إلى الصفا، فيقول ما على المروة ما قاله على الصفا، وهذا كله معلوم لدى الجميع. وأيضا يتعلق بصفته هو ما أشار إليه جابر بقوله ثم سعى لما استبطن الوادي، وهو ما يسمى بالسعي الشديد والهرولة الشديدة التي ليست كالرمل الذي يكون في الطواف. وهذا السعي في وقتنا الحاضر قد حدد بعلامات معروفة لدى الجميع، لكن هذا السعي الشديد يقيد بأمرين: الأمر الأول ألا يؤذي به أحدا ولا يتأذى هو بنفسه، لأن من القواعد المقررة أنه لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثاني أن هذا السعي إنما هو على سبيل الاستحباب والسنية لا على سبيل الوجوب، وهذا بالاتفاق. الأمر الثالث أن السعي مشروع في حق الرجال لا في حق النساء كما صرح به غير واحد من أهل العلم. ويبقى من الأحكام المتعلقة بالسعي ما يتعلق بشروطه. أما شروط السعي فإن العلماء قد ذكروا شرطين أو ثلاثة. الشرط الأول أن يكون متواليا، الشرط الأول أن يكون سبعة أشواط، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم، لهذا لما رد عليه ابن القيم رحمه الله قال: ورحم الله أبا محمد فإن أبا محمد لم يحج. قد وهم، لأن أحكام الحج لا يستبصرها الإنسان ويتضحها اتضاحا كاملا إلا بعد أن يكتب الله جل وعلا له الحج. الأمر الثاني أن يكون مواليا بين الأشواط، وهذا على الصحيح، ولكن ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الموالاة بين الأشواط أنها سنة، ولكن المشهور عند جماهير أهل العلم أنها أن الموالاة بين أشواط السعي واجبة، بمعنى أنه لا يؤخر شوطا عن شوط تأخيرا مخالفا للعرف أو العادة، لكنه في رواية عن الإمام أحمد أنه أباح العذر، فأباح التأخير لعذر، كما لو أن إنسانا طاف شوطا ثم حقبه حاقب ثم ذهب إلى إنهاء حاجته وعاد، فإنه يستأنف ويأتي بستة أشواط، وهذا قول صحيح. ولهذا فيتحرر معنا أن القول الصحيح وجوب الموالاة بين أشواط السعي إلا لعذر. ومن هنا نتذكر حكما نسيناه في الطواف، وهو حكم الموالاة بين أشواط الطواف، وهذا الذي ذهب إليه الجماهير وهو القول الراجح، أن الأشواط أن الموالاة بين أشواط الطواف واجبة، ولكن يستثنى ما إذا كان لعذر من الأعذار في شيء لا يغادر صاحب هذا العذر مكان الطواف، وهو العذر الشرعي، كما لو أقيمت الصلاة أو جاءت صلاة جنازة، لكن هل يكمل من مكانه الذي انتهى إليه أو يستأنف الشوط من جديد؟ الصحيح في هذا أنه يكمل من حيث انتهى. ويبقى معنا فيما يتعلق بالموالاة الموالاة بين السعي وبين الطواف، هل تشترط أو لا تشترط؟ فلو أن إنسانا طاف أول النهار ثم سعى في آخره، فعلى القول بأن الموالاة بينهما واجبة لا يصح سعيه حينئذ، لأن نقول يشترط أن يكون السعي بعد طواف، ولكن الصحيح أن الموالاة بين الطواف وبين السعي أنها سنة وليست بشرط. أما الطهارة والسترة فإنها لا تشترط في السعي، وإنما هي مسنونة فقط. لهذا لو أن إنسانا طاف سعى وهو محدث أو عليه نجاسة أو المرأة حائض أو نحو ذلك من الأعذار، فإن السعي على هذا صحيح، وإنما يسن له أن يكون على طهارة. بقي من الشروط أن يستوفي كل شوط من الصفا إلى المروة، لكن الفقهاء إنما ذكروا ما كان في أزمانهم، وقد ذكروا أنه قد جعل في ابتداء حينما يرقى على الجبل وهو جبل الصفا وجبل المروة أن هناك درجات، وحينئذ قالوا يكفي أن يكون عند محاذاة أول درجة منه، ولكن هذه الدرجات قد أزيلت، وحينئذ ففي هذا العصر قد بين في الحرم بداية كل شوط من الصفا ونهاية كل شوط من المروة، فيجب وجوبا أن يكون الإنسان قد أتى على كل أو على من البداية حتى نهاية الشوط، وإلا فإن الفقهاء يقولون لو ترك شيئا فإن سعيه لا يكون صحيحا. وبذا يكمل لنا ما يتعلق بالسعي وبأحكام السعي. الدعاء ذكرناه. الحكم أنه سنة وليس بواجب. الدعاء الذي جاء في حديث جابر ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الفضيلة والسنية. بقي مسألة متعلقة بالانتهاء بالطواف أو ببداية الطواف والسعي، سواء كان للمعتمر أو للمتمتع، ولم يذكرها هذا الحديث، وهي متى ينقطع أو متى تنقطع التلبية. قسم أهل العلم الحاجة إلى قسمين، أو أهل النسك إلى قسمين. القسم الأول معتمر ومتمتع، والقسم الثاني مفرد وقارن. أما بالنسبة للمتمتع والمعتمر فإنه يقطع التلبية، فمتى يقطع التلبية؟ للعلماء أقوال خمسة، منهم من يقول القول الأول أنه يقطعها إذا شرع في الطواف، القول الثاني أنه يقطعها إذا رأى البيت، القول الثالث أنه يقطعها إذا دخل في الحرم إذا كان قد أتى من الميقات، وإلا فإذا رأى البيت إذا كان قد جاء بها من داخل الحرم كما في التنعيم، وهذا قول المالكية. القول الرابع أنه يقطعها إذا بدأ في استلام الركن أو الحجر، وكأن هذا القول موافق للقول الأول الذي يقول أنه يقطعها إذا شرع في التلبية في الطواف، لأن الشروع الصحيحة في الطواف يبدأ باستلام الحجر، فتكون الأقوال أربعة وإن شئت فخمسة. القول الخامس وهو قول ابن حزم أنه إذا حل من عمرته كلها، والصحيح والله أعلم أنه يقطعها إذا شرع في الطواف، والدليل ما رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أنه قطع التلبية حينما شرع في الطواف، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. أما بالنسبة للقارن والمفرد فإنهما يقطعان التلبية إذا شرع في رمي جمرة، قد جاء في هذا حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي جمرة العقبة، وحينئذ فيكون المتمتع معهم في هذا الحكم إذا دخل في الحج، لأنه يدخل فيه من بداية اليوم الثامن فيكون ملبيا حتى يرمي الجمرة، جمرة العقبة. ظاهر الحديث أنه مع أول حصات، ولكن الحديث محتمل، هل هو إذا انتهى من الرمي أو من بدايته؟ والله أعلم أن الذي يظهر أنه حينما يبتدئ في الرمي فإنه حينئذ يترك التلبية ويبدأ في الذكر الخاص بالرمي، إذا نتأكد منها. من الأحكام التي لم يذكرها حديث جابر وبها تنتهي العمرة، حتى نبدأ بالأحكام المتعلقة من يوم التروية، هو التحلل. ذكر الطواف ثم السعي ولم يذكر التحلل. أهل النسك ينقسمون إلى قسمين، إما معتمر ومتمتع أو مفرد وقارن. فأما القسم الثاني فإنه لا يحل حتى يرمي جمرة العقبة على قول، ومع الحلق على قول ثاني. ويلحق بهم في هذا الحكم المتمتع إذا ساق الهدي، وحينئذ فيكون الذين لا يحلون إلا في بعد رمي جمرة العقبة مع الحلق عند الجمهور ثلاثة أوصاف: من كان قارنا، من كان مفردا، من كان متمتعا وقد ساق الهدي. ونرجع للقسم الأول وهو من، وهو المتمتع والمعتمر، فهؤلاء يحلون إذا أكملوا السعي بالحلق أو التقصير. والدليل ما مر من حديث ابن عمر فإن الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وأن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. وهل الأفضل حينئذ للمتمتع الحلق أو التقصير؟ الجواب أن هذا لا يخلو من تفصيل. إن كان بينه وبين الحج مدة زمنية ينبت فيها الشعر عادة فإن الحلق في حقه أفضل، وإن كان الأمر ليس كذلك فإن التقصير في حقه أفضل إبقاء للشعر ليتحلل منه بالحج. ولو فرض أنه حلق ولم يبقى في رأسه شعر فحينئذ يتحلل بالنية أو بإمرار الموسى بالحج كما سيأتي إن شاء الله. وبهذا تكمل معنا الأحكام المتعلقة بالعمرة، بالنسبة العمرة المفردة أو العمرة المتمتعة، وما يشارك القارن والمفرد المتمتع والمعتمر في هذه الأحكام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.